بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. آخر ما كان الكلام فيه ظنوا في الجنائز، وآخر مسألة قفنا عليها هي قوله وندب لمن حضرته علامات الموت تحسين ظنه لأن يحسن ظنه بالله تعالى. هذا أول مندوب في حالة الاحتضار، لأن المندوبات في باب الجنائز منقسمة إلى أقسام: المندوبات المتعلقة بحالة الاحتضار، والمندوبات المتعلقة بما بعد الموت، بما بعد الوفاة، والمندوبات المتعلقة بالغسل، والمندوبات المتعلقة إلى آخره. والكلام هنا على المندوبات في حالة الاحتضار. وأول مندوب ذكره المصنف هنا هو تحسين من حضرته الوفاة الظن بالله تعالى، أن يرجو رحمته وأن يظن به الخير. والأصل في هذا الندب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي أخرجه مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هذا الحديث أصل في هذه المسألة، ويرد في هذا المقام بحث متعلق بقوله عليه الصلاة والسلام: إلا وهو يحسن الظن بالله. فكان مصب التكليف هنا هو تحسين الظن بالله، أن يحسن ظنه بالله. ومعلوم أن هذا الضرب من الأحوال من أفعال القلب، وهي هذا الضرب من الأفعال مندرجة تحت جنس الانفعال. والانفعال الأصل فيه أنه ليس محل التكليف، أنه فوق القدرة، الإنسان لا يستطيع أن يحدث في نفسه هذا النوع من الأحوال، فلا يمكن للشخص أن يكون فرحا ولا يمكن له أن يكون حزينا إذا أراد، ولا يمكن له أن يكون منشرح الصدر أو غضبان أو ما شبه ذلك بمجرد إحضاره لهذا الحال في نفسه، هذا غير مقدر عليه. فكيف إذن خاطب الشرع الناس بهذا الأمر مع هذا الحال الذي هو عليه؟ المسلك الذي يتبعه علماء الشرع في حمل مثل هذه الأوامر على ما دلت عليه مركب من طريقتين. الطريقة الأولى التي عليها الجماهير أن المكلف به الأسباب، ما يسمى بالسوابق، التكليف بالسوابق، أي أن يبحث عن الأشياء التي تمكنه من تحصيل هذا الحال في نفسه، وهذا هو المكلف به في الحقيقة، بأن يقرأ من النصوص الشرعية ما يوقع هذا الحال في نفسه، فيكون حينئذ راجيا بتأثير تلك النصوص في قلبه، وأن يسمع من النصوص الشرعية، أن يسمعها ما قد يحقق له هذا الحال. هذا معنى التكليف باللواحق. وقد قرر العلماء مثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا يمكن للإنسان أن يدفع الغضب إذا وجد سببه، لكن الذي تعلق به التكليف هنا هو الابتعاد عن أسباب الغضب، أو ما يسمى باللواحق، التكليف باللواحق، وهو أنه إذا حدث هذا الانفعال فأنت مكلف بدفع أثاره ما قد ينشأ عنه من أحوال نفسية قد تدفع بالشخص إلى الوقوع في المحرمات. إنسان إذا غضب ربما تكلم بكلام قبيح وربما فعل فعلا ما محرما، وهذا محل التكليف على وجه التحقيق. إذن فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمتن لو أن تحسن الظن بالله، السبيل إلى ذلك أن تسمع هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر تصديقك له ومرتبة قوله في قلبك سوف ينهض من النفس هذا الرجاء وهذا، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على أسرار الدين وعلم أسرار علاقة العبد بخالقه، فلا بد أنه حين أمر بهذا الأمر كان من وراء هذا السر، فتستحضر الرجاء وينصرح قلبك أن إذا بشرك الصادق المصدوق بأمر فلا بد أن تحس به في نفسك. ولهذا فهذا الحكم وإن كان فيه طلب متوجها إلى المكلف فمحل التكليف ما تقدم ذكره، هذا الأصل في هذا الحديث. وروي في هذا الباب أن واثرة بن الأسقاع، هذا صحابي تأخر إسلامه، دخل على يزيد ابن الأسود قال واثلة لهذا الصحابي ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه، يعني أسأله عن حاله، يريد أن يسأله عن حاله. فقال الصحابي المريض الذي يشرف على الموت، الذي أشرف على الموت، أغرقتني ذنوبي وأشرفت على الهلك، لكني أرجو رحمة الله. فكبر هذا الصحابي، وهذا فقه، لأن هذا الحال الذي عليه هذا الصحابي قد يفهمه هذا السائل على أنه من تجليات التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وعندما سأله عن حاله قال له إني أرجو رحمة الله، فكبر وكبر أهل البيت بتكبيره. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. هذا الحديث في واقع الأمر فيه شطران من مآخذ الفقه. المأخذ الأول أن حال هذا الصحابي الذي سأل بهذه الحال ثم أخبر بهذا الذي أخبر به مما سمعتموه من أن هذا الصحابي المسود كان على حال الرجاء في رحمة الله، كبر هذا الصحابي. والتكبير في الأصل لا يكون إلا لأمر عظيم، وتكبير الصحابي في هذا الحال دليل على أن هذه الصفة قد تكون من نعمة الله تعالى على العبد. إذن خلاصة الكلام أن حسن الظن بالله تعالى عند ما تظهر علامة الفناء على الإنسان من صميم هذا الدين، من صميم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعضد هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدوك؟ قال والله يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب إلا نجاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وهذا أهم مندوب في هذا الباب، أنه أمر يتعلق بالإنقاذ والإغاثة الإنسان في أصعب لحظة في هذه الدنيا، وهي اللحظة التي يفارق فيها الجسم، يفارق فيها النفس الجسم. إذن خلاصة الكلام أن هذا المندوب الذي قرره المصنف قد تأصل بهذا الذي سمعتموه من النصوص الشرعية التي قررته. قد يقول قائل لماذا تحملونه على الندم مع أنه أمر مصيري، لماذا لا يحمل على الوجوب؟ قد يكون هذا الأمر إذا جعل واجبا ولم يكن مما تمكن الشخص منه أن يكون قد قضي عليه بالهلاك. أنه سيكون من شرط حينئذ الموت على الإيمان على الاتصاف بهذا الوصف. والذي أجمعت عليه الأمة أنه لا يحكم على المسلم ولو ريئ في هذا الحال على خير رجاء بأنه من أهل النار بأنه كافر. فالأحوال التي تعرض للميت من هذه الأشياء التي قد يفهم منها أن الشخص قد مات على غير رشاد، هذه الأشياء الغافل الاعتبار عند المسلمين أنها ليست لازمة للحكم. ولكن مثل هذا إن ظهر فهذه من البشارات التي تستحق التكبير كما كبر ذلك الصحابي. هذا أصل هذا الندب، في وهذا هو حكمه الذي قرره الشرع في هذا الباب. هنا سؤال، قد يقول قائل إن الدراسة الفقهية قد تقدم عليها دراسة النص الشرعي الأصلي وهو هذا الحديث. الأمر ليس كذلك، لأن الدراسة الفقهية بمثابة الأسئلة. الدراسة الفقهية تنزل منزلة الأسئلة التي يسوقها المستفتون فيكون عنها الجواب، والجواب يكون تاما مستكملا لجميع شرائط الفتوى. ونحن نبحث عن الفتوى ولسنا نبحث عن الاستنباط. أن الاستنباط قد يتعطل، وأغلب الناس الآن الذين يخوضون في النصوص ليست لهم أهلية علمية في هذا الباب. وذلك فدراسة الفقه بمثابة دراسة الأسئلة، والدرس الفقهي بمثابة الفتوى. وبهذا وصفي استكمل شرائط تمام بناء الحكم على تمامه. أما دراسة النص الشرعي فإنه قد يتوجه إليه النظر وحده دون أن ترعى جميع جوانب أو الأدلة أو الأصول التي تستحضر في الموضوع. إذن فاختيار الناس للدراسة الفقهية إنما هو اختيار له فوائده، وأهمها هذا الذي سمعته. هذا هو المندوب الأول في هذه المسألة. ثم قال وندب لمن حضرته على ما تكون تحسين غنه، أي أن يحسن غنه بالله تعالى بأن يرجو رحمته وسعة عقله زيادة على حالة الصحة، فإنه إنما طلب منه تغيير الخوف حال الصحة ليحمله على كثرة العمل، وفي هذه الحالة يئس من العمل فطلب بتغيير الرجاء. هنا بحث، هذا تقرير الفقهاء في هذا المقام، وهو أنهم قالوا إن الإنسان في حالة الصحة يغلب الخوف، والخوف رادع، فإذا كان الإنسان متصفا بالخوف فإنه قلما يقدم على أمر يخشى مما قد يترتب عليه من الأذى والضرر، فكان الخوف أولى للصحيح الذي ليس في حالة الاحتضار. وأما إذا يئس من العمل وليست له الطاقة على المعصية فإن تغريبه للرجاء أولى، هكذا قرر الفقهاء. لكن اعترض بعضهم على هذا الأمر وقال بأن الاحتضار يلازم الإنسان في كل لحظة، وأن الاحتضار غير مختص بظهور علامة الموت والفناء، بل إن أي لحظة تعرض للإنسان في الوجود قد يكون هي نهايته كما هو معروف. فهبوط النفس قد لا يعود، فإذا خرج الإنسان نفسه فقد لا يرده مرة أخرى. ومن هنا ذهب بعضهم خاصة الذين يدرسون الأحوال أن فقه الأحوال يتعلق بأمور باطنية، وفقه يتعلق بإصلاح النفس وتزكيتها، وهو جزء من الفقه، ولكن فصل بينهم. أن المتقدمين كانوا يجمعون في النظر بين فقه الجوارح وفقه الباطن، كانوا يمزجون بينهما نظرا وسلوكا وعملا واستحضارا. لكن وقع نوع من الانفصام الذي لا منفعة فيه، الفنون قضت بأن تفرق أحوالها، فسير إلى هذا الذي تروا علم التزكية، علم التربية في ناحية، وعلم الفقه في ناحية أخرى. وعلم الفقه معروف بأنه فيه الضبط الشديد وفيه نوع من الصرامة في تنزيل القواعد والتخريج والتوجيه، ولكن قد يفول فيه الإنسان عما قد يحدث لقلبه من أدران وأضرار. وكل حال هذا أمر آخر، لكن هؤلاء الذين نظروا في هذا الموضوع واعترضوا على هذا التفصيل نبهوا إلى أن كل لحظة في الحياة هي بمثابة ساعة الاحتضار. هذا متعلق النظر في هذه المسألة، وهذا قول له وجه، وإن كان الفقهاء قد اجمعوا على هذا الذي تقدم ذكره وجعلوا مناط الخوف مناط الصحة في كسب الأعمال الصالحة والرجاء في حالة الاحتضار. هذا ما تقرر في المسألة. قيل إنه بيت المحتضر باحتمال خروج الموت له في كل نفس، وهو الذي ابن عربي الحاتم. وقيل يعتذر عنده جانب الخوف والرجاء فيكونان كجناحي الطائر، متى رجح أحدهما سقط. والثالث أنه يطلب منه غلبة الخوف ليحمله على كثرة العمل، وهذا هو التحقيق. وقبل حديث أنا عند ظن عبدي بي لا أخفي على المحتضر. نعم، هذا الرجاء والخوف قضية أخرى فيها كلام طويل، قد خصص الشاطبي ببحث استفاض فيه القول في كتابه الموافقات وما يعرض النظر لها. خلاصة الكلام أن هذا ما تقرر في حالة الاحتضار، والذي اتفق عليه علماء الشريعة إلى ما ندار أن الأصل في المحتضر أن يكون في حالة الرجاء. هذا هو المندوب الأول. وندب لحاضره تقبيله للقبلة عند إحداده، أي شخوص بصره للسماء. المندوب الثاني الذي يتعلق بحالة الاحتضار هو تقبيل الميت، ومع ما تقبيله توجيهه للقبلة، ولكن توجيهه للقبلة يجب أن يكون على الهيئة التي ستبين، وليكن الكلام أولا على شرعية التقبيل. أن البعض قد يقول والتقبيل هذا لم يرد به نص، وإنما هو من باب استصحاب حاضر المسلم في الدنيا ليكون عليه في حال الآخرة، وهذا توجيه حسن. أن المرأة لما كان من أهل القبلة في حال الحياة استصحبت تلك الحالة فأزريت عليه في حال الممات، لكن الذين يثبتون هذا الأمر يثبتونه بأحاديث، منها حديث البراء بن معرور. البراء بن معرور لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سأل عنه، فقالوا له إنه قد أوصلك بثلث ماله، فقد أوصى في حال احتضاره بثلث ماله، أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى أن يوجه للقبلة في حالة الاحتضار. هذا معنى الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. وتمام القصة معروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الثلث الذي أوصى به إلى أولاده، رد به إلى أولاده ودعا له بالخير كما هو معروف، والقصة مشهورة. محل أخذ الحكم هنا هو قوله وأوصاه أن يوجه إلى القبلة، أن يوجه إلى القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. نتوجه الناس إلى بيت الله قد يكون هو المقصود بهذا القول. وعلى كل حال هذا الحديث ضعيف كما قيل، وكان بعض الصحابة أيضا هم أبو قتادة أوصى بأن يوجه للقبلة، هذا عمل الصحابي. وعمل الصحابي المعروف أنه إذا كان فيما لا يقل من جانب الرأي أن الذي يغلب على الظن أنه من باب النقل، لأن طلب الحسنات بالفعل البدني من العبادة، طلب الحسنات والتقرب إلى الله بالفعل البدني من العبادة، والأصل في العبادة أنها توقيفية. ولذلك إذا صح هذا عن أبي قتادة ففيه إشعار بأن هذا الأمر مشروع بالأصالة هكذا. وإذا تخطينا هذا كله ونظرنا في طريقة أخذ المالكية للأعمال في باب العبادة فإنه سيرد على أذهاننا عمل أهل المدينة لما عهد في المذهب من أنهم إذا أخذوا بعمل ما في الشرائع فإنه ينتهي إلى عمل أهل المدينة. ولا شك أن هذا كان معهودا المضي عليه في عمل أهل المدينة، أن المدينة كانوا يأتون هذا الفعل، ومن ثم نقله مالك رحمه الله إلى الندبية فسير عليه. ولو فرضنا أنه لم يقبل أي لم يستقبل القبلة ومات على غير جهة القبلة، هذا لا ضرر فيه، لا ينبغي أن يستعظم مثل هذا. ولكن أن يقول امرؤ إن هذا قد يعد من باب البدع من غير أن ينظر في مآخذه، فهذا نوع من التسرع في الحكم والذهاب إلى الشيء قبل معرفة مآخذه. إذن فتقبيل الميت استقباله القبلة هذا مشروع بما سمعتموه. تبقى الهيئة وما سيذكره المصنف، لأن التقبيل يجب أن نعلم بأنه مصطلح فقهي له هيئة معروفة. تقبيل الميت لفظ فقهي منضبط بأمور شرعية حضرت عند هذه الهيئة. أن الفقه ماشي هو الفقه ليس هو كلمات تفسر ولا كذا، ولكن اعتبار المستحضر من الأحوال والأدلة والأصول في مقام بناء الحكم. ما هي هيئة التقبيل؟ على شق أيمن ثم إلى اليمين فعلى ظهر ورجلاه للقبلة. هذا هو التقبيل في هيئتان فقط، لأن الذي تقتضي القسمة الطبيعية ثلاثة أحوال. القسمة الطبيعية تقتضي ثلاثة أحوال، ولكن القسمة الفقهية فيها حالان فقط. أنه إذا أمكن أن يستقبل على شقه الأيمن فهذا هو الأصل، فإن لم يتأتى فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة، هذا استقبال. لكن هل يمكن أن ينقلب من اليسار أن يدل له أن على جانبه الأيسار ليستقبله؟ لم يقبله، لم يدخله، لأن هذه الهيئة مكروهة، فلا يمكن أن يصار إليها الميت أن يصير إليها الميت مع وجوب احتفاظ حقوق الميت في هذه اللحظة. إذن لا يمكن، إذن فيه فحالا فقط، إما أنه سيكون من جهة اليمين وهذا واضح، وإما أن يكون على ظهره ورجلاه إلى القبلة، هذه الحالة الثانية، فإن تعذر ذلك ترك على حاله. ولا يمكن أن تكون هاتين قد ترك شيئا من المحتاج إليه، يعني إذا كانت القبلة في يساره فيكفي أن تميل إلى القبلة رجليه، هذا استقبال، هذا كافي، يحتاج إلى أكثر من ذلك. هذا التقبيل في الفقه المالكي، وعليه فإنه يقتصر على هاتين الهيئتين في تقبيل الميت. وطبيعة النظر الفقهي تستدعي أن يتوقف على هاتين الهيئتين. نعم. قوله على شق أيمن أي رجلاه للمشرق ورأسه للمغرب. قوله ثم ظاهره أنه لا يجعل على شقه الأيسر قبل الظهر، وهو كذلك بناء على قول ابن القاسم في صلاة المريض من تقديم الظهر على الأيسر، وحينئذ في عبارة المصنف الحافظ أي ثم أيسر. هذا إذا أجرينا على مذهب ابن القاسم سيكون في ثلاثة أحوال، لكن ظاهر المصنف كما سمعتم أن فيه هيئتان أو حالتان فقط، وعليه يقتصر عليها. وجذب تجنب حائل ومفساء وجنب له لأجل الملائكة وكذا كلهم والتكتاب وآلة له وكل شيء تقاه الملائكة. المندوب الثالث الذي يشرع في حالة الاحتضار هو تجنب الحائض، أن لا يحضر أن لا تحضر المرأة الحائض، وأن لا يحضر الجنوب، وأن لا يحضر الكلب، ولا آلة اللهو بالتمثال. هذا فقه مستنبط، لم يرد فيه نص مخصوص، لكنه مستنبط بناء على أن ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. لم يرد نص يقول لا الجنوب لا تحضر، ولكن إذا كان الميت تطلب له الرحمة ونزول الخير عليه بحضور الملائكة، أقصد ملائكة الرحمة التي تدفع الفتانات، أن هذه ملائكة الرحمة التي تحضر عند الميت من أعمالها من أعمالهم أنهم يدفعون الفتانات، وجملة من الشياطين أرواح الشريرة تحضر عند الميت على أشكال مختلفة، وعلى هيئة أحباب وعلى هيئة أصدقاء وعلى هيئة من يعلم بأنه محبوب للميت أو للمحتضر، فيشككون في الدين ويجهدونه في أن يموت على الكفر. هذه حقيقة معلومة. من يستطيع أن يدفع الفتاة؟ من؟ الملائكة، ملائكة الله التي تنزل، ملائكة الله الذين ينزلون هم من لهم أهلية هذا الأمر. ومن ثم طلب هذا الأمر بما لا يدفعه أو بما يحققه هو إخراج ما تكرهه الملائكة من البيت. ليس معنى أن يخرج من الدار، لا، بيت الذي فيه الميت فقط، كما أن تكون في البيت الذي فيه جانبه، مهم أن لا يكون أن تكون الجنوب في البيت، أنت حائض في البيت، معروف أن هذا مما يدفع الملائكة. وكذلك الجنوب على نفس الحكم، وكذلك الكلب والتمثال. أنك معروف في الحديث الصحيح أن الملائكة لا يدخلون البيت الذي فيه ما ذكر. بعض الفقهاء نظروا في هذا الذي ورد هنا فقالوا لا بد أن نخصص، فذهبوا إلى تخصيص الجنوب بمن لا يغسل ما عليه من الجنابة، وقالوا في الحائض، قالوا في الجنوب الذي يبقي عليه هذه الجنابة، وقالوا في الكلب إنه غير المأذون فيه، وخصصوا بما يسمى بطريق المناسبة، وهي طريقة نمضي عليها المذاهب الأربعة، أن النص الشرعي قد يريد عاما ثم يخصصونه بالمناسبة أو ما يسمى بالمناط المناسب، لكنه ضعيف. هذا النوع من الفقه ضعيف، هذا النوع من الفقه ضعيف، أنه الكلب قد يكون متعلق الحكم بالنسبة للملائكة هو ذات الكلب، فقد يتعبد الله الملائكة على أنهم يحرم على أن يحرم عليهم أو على أنهم يحرم عليهم أن يدخلوا البيت الذي فيه الكلب، ولم يرد مخصص شرعي معتبر، لأن الأصل في الأصول الشرعية أن تنزل حيث يوجد موجب تنزيلها، أما أن نخصص فقط بأن الكلب المباح لو وجد في بيت المحتضر فإن هذا لا يضر لأن هذا مباح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يدخل في كلبون صرح به. فإن ورد في أحاديث ما يدل على أن الملائكة يدخلون البيت الذي فيه كلب مأذون فيه، أو أن فيه مثلا ما يدل على أن الجنوب ليس المقصود به الجنوب هكذا، وإنما الجنوب الذي يتركه الجنب دون أن يرفعها، فهذا أمر آخر. لكن إن لم يرد ذلك فلا بد من التمسك بالنص حتى يرد الدليل الناقل، لأننا متعبدون بانضباط بحدود اللفظ من غير زيادة ولا نقصان مع دراسة الجهات بالمنهج العلمي المتفق عليه عند أهل المذاهب الأربعة، لا زيادة ولا نقصان، أن هذا دين الله، ولا يمكن أن نقول بأن هذا استحسنه كلب المباح لا بأس أن يوجد، وأن الجنوب إذا كان ممن يرفع عليه هذا الحدث فهذا إذن مستثنان. هذا في حقيقة الأمر أمر ضعيف في الفقه. والمالكية مثل هذه الفروع التي مشوا فيها على المناسبة وضعفت في المذهب وستأتي جملة منها في محلها إن قدر الله ذلك، سيقع التبيينها بأنها خصصت بالمناسبة. وهو مما يضعف بعض الفروع الفقهية في المذاهب، هذا الطريق الذي ذكر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث لا تدخل الملائكة البيتان فيها جنوب، وفي حديث آخر لا يدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنوب، هذا حديث. والتمثال أدخل به المعنى. كما تعلمون أن الدراسة الفقهية إذا سلطت على النص فإنها تكون على أربع جهات أو على ثلاث جهات، لأن الرابعة قد تدخلها في الثالثة. إما أن الفقه ينظر في جهة المنطوق وهو محل اللفظ، وإما أن ينظر في المفهوم الذي قد يجمع بين المنطوق الذي يجمعه والمنطوق، إما القياس وإما اللغة على خلاف كبير في هذا الموضوع، وإما جهة المعنى. والمعنى إذا استنبط فالفقه يتصرف حينئذ بالاستقلال عن النص، وهذا هو الذي فيه خلاف كبير بين الظاهرية وبين أرباب المذاهب الأربعة، الاستقلال على النص من غير مراعاة حينئذ، بل يندرج تحت المعنى العام ويتصرف في المعنى العام، وهذا هو محل خلاف شديد وهو محل تعبد. ويجب على المرء أن يعلم بأن هذا الأمر ليس بالهين إذا كان ممن ينظر في بناء الأحكام على أصولها. إن إذا أخذت المعنى استقل فأحدث حينئذ الإخراج والإدخال، وهذا بين. فإن من نظر مثلا في المعنى الذي من أجله حرم عدم حضور الجنوب والكلب فإنه يعلم أن ذلك هو حضور الملائكة، فيقول حضور الملائكة جيد، إذن ما يمنع الملائكة من الحضور هو المعنى، فكل ما يمنع الملائكة من الحضور يدرجه حينئذ في الحكم، لأنه تمسك بجهة المعنى وما يسمى بمعقول النص. إذن فالذين أدرجوا التمثال أدرجوه بطريقة المعنى، وهي طريقة اتفق عليها المذاهب الأربعة وسبقوا منها الصحابة وعملوا به، فكان معمولا به في الشريعة، وإن كان الظاهر يتوب بعضهم يعرض في هذا الأمر. أن القول في الشرع هكذا بدون معرفة المأخذ، بدون معرفة أصل المأخذ، بدون تأصيل المأخذ، لعب بالدين. الشيخ يقول لا سيدي هذه بدعة. تتبع الخيط الذي ارتبط به القول حتى تعلم إلى أين ينتهي. فإن جر السواقي من الوحي هو الأصل في الدين. ولا تغترن بكثرة الهضار، فإن الفقه لا يتعبث، بل له استدلالات وله جذور وله مناهج وله قواعد. فإذا اختل شيء من ذلك فهذا لا يعني بأن هذا الشيء ليس له أصل، فالاختلال يكون إما من باب ضعف التنزيل وإما من باب ضعف الأصل في ذلك المقام فقط. أما أن يوجد قول في الدين بغير دليل، في الفقه بغير دليل، فهذا نوع من الخطأ الشديد في النظر. خلاصة الكلام أن هذا الصنف من الأشياء ومن الناس لا يجوز أو يندب أن لا يحضر عند الميت. الميت له حقوق يا فتى، ولا بد أن تعلم أن الناس الآن يبذلون جهدا كبيرا من أجل أن يكسبوه الخير قبل الارتحال عن هذه الدار. تبذل جهد كبير، الناس تبذل جهود، تبذل جهد باش ليموت على الخير، يفعلون كل ما يستطيعون له من حقوق تؤدى له في هذا الدار، ومن ذلك طلب الرحمة له، طلب له الرحمة بهذا الذي سمعتم إنهم يشجعون على حسن الظن بالله ويقولون له حسن ظنك بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذا، ثم بعد ذلك في هذا الذي سمعتم من أنهم سيروه لجهة القبلة من أجل أن يكون من أهل الملة، ورب سبحانه وتعالى شهادة المؤمن تنفعه في الآخرة، ثم بعد بدون جهد كبير في أن تنزل الملائكة بالرحمة وأن يكسبه الخير في هذه الدنيا، هذا حق المحتضر قبل أن يرتحل من هذا الوجود. خلاصة الكلام أن هذا الأمر مطلوب من باب وتعاون على البر والتقوى. وإذا أردت أن ترده إلى أصول شرعية ونصوص فهذا بسيط، يمكن لك أن تذهب إلى النصوص التي تدل على التعاون وعلى إعانة دفع الضرر عن الخالق وعلى رفع اللهفة وعلى إلى آخر ذلك من النصوص العامة التي لو نزلتها في هذا المقام ساعدتك على التأصيل بأدنى نظر. هذا ما يتعلق بحضور الجنوب، وهو أمر استنباطي، والوجه في ذلك ما سمعتم. هذا ما يتعلق بهذا الأمر، ومن أراد أن يتوسع في هذا الباب فهو قابل لهذا الأمر. نعم. نعم يريد هذا، نعم يريد هذا، ولذلك سوف يذكرون الرائحة الطيبة، وإذا طلبت الرائحة الطيبة فهذا من باب دفع هذا الذي تكسره. نعم الثوم والبصل أيضا مما يستحب اجتنابه فيما هذا المقام ملحق به. نعم. نعم. درس من دروس العلم قد يكون نحوا فيزيد المريض إزعاجا، وقد يكون في أبواب أي نوع من الدرس يلقى عليه. ما هي كل دروس العلم تجلب الملائكة، ولكن الملائكة سيشتغلون بالعلم وسيشتغلون بطرد الشياطين. على كل حال هذه أمور محل نظر وبحث، وهل يمكن أن نتوسع ألا نتوسع؟ هذه مسائل تتعلق بالتأصيل، والتوسع من غير إشارات خضراء من الشرع مستحيل، لا بد من الإذن ولا بد من التأصيل ولا بد. أن توقي البدعي لا يمكن أن يكون إلا بوقوف عند حد الوارد، والاستنباط أيضا له ضوابط ولا بد من تمام شروطه ووجود وارتفاع موانعه إلى آخر ما هنالك. على كل حال فهذا الطلب بين في هذا المقام. نعم. مازال ما وصلناش القرآن هذا، غادي نختموا به إن شاء الله ونشوفوا واش ممكن يتقرا ولا ما يتقراش، واش بدعة ولا ماشي بدعة، ولا شنو الحكم فيه إن شاء الله. أنما وأحسن أهله وأصحابه المندوب الرابع على ما أظن، واش الرابع ولا كم؟ الرابع يعني ما كاينش في هذا العالم. المندوب الأول ما هو؟ شنو ظن بالله. المندوب الثاني استقبال القبلة. الثالث منع الجنوب والحائض. الرابع ما هو؟ حضور طيب. كما سبق أن ذكر أن هذا المقام مقام الملائكة، والملائكة من جملة ما أوصف بها الملائكة كراهية الرائحة المنثنة، من جملة ما وصف به الملائكة. ولذلك إذا كان الشيء إذا نهي عن الشيء فهو أمر، الأمر بالشيء ما هو؟ نهي عن ضده الوجودي. الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي. وإذا ما قيل بأن الرائحة الكريهة المنتنة مما يمكن أن يدفع الملائكة ويمنع من الحضور، فإن الرائحة الطيبة مطلوبة لتحقيق هذا الأمر ودفع هذا المحظور. هذا بين حضور الطيب هذا لنفس ما حرم له منع حضور الجنوب والحائض، وهو طلب ما ذكر من نزول الملائكة التي تدفع الفتانات ما سيأتي. ثم قال وحضور أحسن أهله خلقا وخلقا. لماذا؟ لماذا يطلب له حضور أحسن أهله؟ للاستئناس بهم، يستأنس بهم. وأنت خبير، لأنه إذا كان الإنسان في حال الشدة وحضر له من يستأنس به ومن يلقي في نفسه الراحة، فإن الضرر والألم يرتفع عنه. هذا معروف في طبيعة الإنسان، وكل هذا من باب استصحاب حقوق هذا الميت من جلب المصالح له ودفع المضار عنه. هو أمر مطلوب شرعا، وما زال إلى الآن مستصحبا، فيطلب له أحسن أهله يستأنس بهم ويرقى مع انشراح صدر فيهم، ولا يحضره من يكره أخلاق، لأن الإنسان سيء الخلق قد يريد أن يصلح فيفسد، إذا كان سيء الخلق ربما يدخل عنده فيريد أن يقول له شيئا فيؤلمه، والضرر يزال، الضرر يزال، ولا بد من طلب المصلحة. إذا دخل الإنسان الحسن الخلق فكلامه لا بد أن يكون موزونا، أن فيه الحياء وكلمته تكون طيبة، فإذا سمع المحتضر هذا فربما يكون يقع في قلبه ويقر في نفسه شعور بكسب هذا الذي تطلب له هذه الأشياء كلها، وهو أن يموت منشرح الصدر مستأنسا بمن حضر فرحا به. وذكر الفقهاء هنا خلقا، سنهم خلقا، هذا خلقا، هذا خلقا، شوية بعد أن يكون جميل الصورة، هذا معنى خلقا، حتى لا ينفر بوجهه، يعني إنسان على هيئة مخيفة تضر بالميت، لأن الميت ربما يتخيل الآن أن ملائكة جهنم قد حضروا، وإذا نظر في هذا فربما يقول والله هذا الفال ديال جهنم، هذا فال ديال الجحيم ما في شك. وإذا حضر الإنسان الذي في وجهه شيء مما يمكن أن يدفع هذا الإيهام فإن هذا ينفع، على كل حال هذا يدورون ويحاولون أن يكسبوا هذا المحتضر كل شيء ينفعه ودفع كل ضر يلحق به، وهذا استصحاب الأدلة الشرعية التي فيها الأمر بكسب الخير للناس والسعي في مصالحهم ودفع المضار عنهم، فهذه كلها تستصحب في هذا المقام من أجل تحقيق هذا الغرض. نعم محرم على أهل الميت أن يدخلوا عليه من يؤذيه بصورته، يؤذيه بلسانه، بعض الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، يدخل عند الميت يقول له وفلان مشيتي فيها هذه المرة وتبدلاتي وحتى العين ديك ما بقاش كيبانوا يا لطيف، ولكن ربما ربما ربما في الطب يقدر لابد أن يكون الإنسان قادرا على أن يعلم كيف يمكن أن يدخل السرور على المحتضر، ولابد أن يعرف كيف يدفع عنه الأداء، وهؤلاء هم الذين يحضرون. أما ذاك سليط اللسان، ذاك الإنسان قبيح الكلام، هؤلاء يدفعون، هذا يدفع حتى في الحياة نفسها، وليس فقط حتى في حال الصحة، هؤلاء يجب أن يدفعوا، فكيف في حال الاحتضار؟ سنة الذي يطلق الكلام على عواهنه ولا ينظر إلى المصالح ولا المفاسد، هذا هنا تفي حال حيث ثم قال نعم مما أيضا يعد من المندوبات كثرة الدعاء له. وفي هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدعاء إلا بالخير، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن موجب ذلك هو أن الملائكة يؤمنون، وسيأتي هذا الحديث عند ذكر الإغماض الذي فيه الأمر بالدعاء. في هذه الحالة التي يكون فيها المرء في حالة الاحتضار الناس يدعون له ولأنفسهم، فإنه من مواضع الاستجابة. لماذا؟ لأن الملائكة يؤمنون، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أن يدعى إلا بالخير، وإذا دعي بالخير فالملائكة يؤمنون، وهنا تحصل الإجابة كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة واضحة في الاستناد إلى هذا الحديث. وإذا كان الدعاء مستجابا في هذا الحال فأحسن ما يدعى به للميت الخاتمة الحسنى، اللهم اختم له بالحسنى، هذا هو أحسن وأحسن ما يقال في هذا المقام، بالإضافة للأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. إذن فكثرة الدعاء في هذا وتحريم الدعاء فيه بالشر مستنده ما سمعتم من هذا النص النبوي وهو صريح في هذا المعنى. البكاء بالقصر مندوب تركه، مندوب تركه، ولكن بالقصر. ومعنى البكاء بالقصر سيلان الدمع من العين من غير كلام، من غير صوت، هذا هو البكاء. وأما البكاء بالمد فهو الصراخ والعويل، وهذا تفصيل لغوي ذكره بعض اللغويين في التفريق بين البكاء والبكاء بالمد والقصر. وينشدون في هذا الباب قول الشاعر: فلو قبل ما يبكيها بكيت صبابة لسعد، ولكن فلو قبل ما يبكيها بكيت صبابة لسعد وشفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدمين. قالوا بأن البكاء إذا كان خاليا من الدمع فهو بالقصر، وإذا كان بالمد فهو مع الصراخ والعويل. وهذا تقسيم لغوي استعمله المصنف هنا، ولكن هذا ليس على إطلاقه، قد يطلق هذا على هذا، وهذا مبحث لغوي معروف. على كل فإن البكاء هو سيلان الدمع إن استطاع دفعه فهذا مندوب تركه، وإذا كان هذا مما غلب على النفس فمن الأفضل أن يخرج صاحبه ولا ينظر إليه المحتضر، إذا كان مغلوب على أمره ولا يستطيع أن يكف دمعه فيخرج وليستتر عن المحتضر، أنه قد يؤلمه ذلك. وأنت خبير بأن الإنسان في أغلب الأحوال قد لا يخاف من الموت، لأن الموت نهاية لكل حي، ولا بد للجسم أن يتفتت بعد أن تكون، لكن قد يؤلمه ما قد يخلفه من أشياء يخاف عليها. وإذا ما بكى مثلا ولد صغير أمامه أو امرأة أو من يحس بضعفه فإنه يزيد ذلك ألمه، إذا نظر إليه وقد يعدفه ولا يريد له ذلك. ولو أظهر الشجاعة أمامه وأظهر الصبر وأظهر القوة فإن ذلك يريحه، وطبيعة النفوس هذه طبيعة النفس. أما قد لا يخاف من أن يذهب حيث قدر الله لن يذهب، لكن قد يرى أنه يجب عليه أن يبقى من أجل مصلحة الآخرين وأن يدفع عنهم الشر، فإذا ما ظهر له الخوار والضعف يزيده ذلك ألما وعليه. فإن إذا نظرنا إلى مصلحة الميت ودفع الضرر عنه وخفنا عليه من التألم، خفنا عليه من يحس بالحزن، فهذا الولد أو هذا الشخص الذي لا يصبر يؤمر بخروج خارجا ثم يبكي. هذه حياتنا، ما عندنا ما ندير لها، هذا قد قدر الله. خلاصة الكلام أن البكاء ممنوع، ممنوع أمام الميت، والترك وصله هو أنه مكروه، ولكن إذا وقع هذا الحال ولا يمكن دفعه في الوجه ما سمعتم، وأصل هذا ما تقدم ذكره من رعاية مصلحة هذا الشخص الذي له الحق على الأحياء في أن يدفع عنه كل ضرر وأن يجلب له كل مصلحة. أما البكاء بالصوت المرتفع فهذا في الحقيقة معروف أنه حرام، وأنه غير جائز شرعا، وأنه من أتاه فقد أتى بما هو ممنوع في هذا الدين، وسيأتي الكلام عليه في بابه هكذا. المحتضر له حق على الناس أن لا يتركوه في النجاسة، لأن جسمه الآن صار ملكا للآخرين فصار مثل أجسامه، فكما أنه يجب عليك أن تزيل عن نفسك النجاسة إذا علقت ببدنك وتنظف جسمك، هذا الشخص الآن له نفس الحقي، هو لا يستطيع أن ينظف نفسه، لا يستطيع أن ينظف نفسه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا الأذى، فانتقل الخطاب لمن حضر فهم من خوطب بتنظيفه وتنقيته. هذا هو وجه الشرع في المسألة، هذا وجه. الوجه الثاني استصحاب ما تقدم من حضور الملائكة، فإنه إذا كان منتنا فإن الملائكة تتأذى بتلك النجاسة التي علقت به، فيقرر وجه الطهارة هنا على أصلين. الأصل الأول أن بدن هذا الشخص قد صار مثل بدن المخاطبين، واستصحاب طهارته واستصحاب طهارة أجسامهم ما كان عليهم مطلب شرعي في تطهير أجسامهم صار هو بمثابة أجسادهم في الخطاب، فعتعلق الحكم بهم، وهذا وجه أقوى. الثاني أن الملائكة إذا كان ذا نجاسة فإنهم يتأذون برائحته، فإذا تأذوا برائحته فإن هذا من باب الحق الضرر بها بالملائكة، وكذلك الحق الضرر به هو، وربما يؤدي ذلك إلى خروج الملائكة من ذلك المكان، وبهذا يصيل الشياطين إلى هذا الشخص، فكأنك أطلقت عليه العدو بعدما كان قد جاء من يحصنه ويمنعه من هذا الضرر. هذا وجه الطهارة في الميت ومردها إلى الأصلين المذكورين. وتقيم الشهادة فيقال بحضرته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يقال له كن. نعم، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والتلقين هو هيئة يأتي بها من حضر الميت حتى يحصل المطلوب الذي هو التلفظ بهذا اللفظ، هذا هو الأصل في التلقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، وكلمة موتاكم هنا مجاز، لأن هذا الشخص ليس ميتا وإنما هو محتضر، وهذا من باب المجاز الموصل، إطلاق الاسم الشيء على ما يؤول إليه، اسم الشيء على ما يؤول إليه، قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، والمعصور الذي يعتصر في حقه هو العنب وليس الخمر، لكن لما كان هذا يؤول إلى العنب عبر عنه، هذا معروف من باب لقي الشيء على ما يؤوله من مجاز المرسل. لقنوا موتاكم، كلمة موتاكم هنا أول ما يقر في أنها مجاز، المعنى الثاني أن فيها العموم، وبهذا العموم تمسك الفقهاء المالكية في أن كل محتضر يلقن ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. وأنت عندما تدرس الواجبات الشرعية في الحمل من جملة ما تلزم به في هذا الباب حمل العام على جميع مراتبه حتى يرد المخصص، هذا من واجبات عليك في الشرع عندما تقرأ في الحمل، حمل النصوص على معانيها من جملة ما كنت تخاطب به، أنه يقال لك تحمل اللفظ العام على جميع مراتبه، جميع المفردات التي تندرج تحته حتى يرد المخصص. الصبي الآن مندرج تحت موتاكم، أنه أيضا يريد عليه الموت ويصير إلى حالة الاحتضار، وكل صفاء وكل مناط التلقين قائم، كل مناط قائم به، مناط التلقين بتمامه قائم به، فالأصل هو لأن ندرج. لكن قد يقول قائل هذا الحكم مخصوص بالمكلفين، فلماذا نلقن الصبيان وهذا الشخص مغفور له ولا يحتاج إلى أن يشهد الشهادة؟ فالصبي غير مخاطب بفروع الشريعة، بأحكام الشريعة غير الوضعية، وهذا ليس من خطاب الوعد، بل هذا من خطاب المكلفين، هذا رأي. لكن لما كنت تدرس العموم، شنو المخصصات التي درستها وحفظتها أنت عندما كنت تدرس العموم؟ شنو المخصصات التي حفظتها؟ واش دخل فيه مثل هذا المخصص؟ بعض الناس لا يقيمون، ما كنقولش أنا العلماء الفقهاء، هؤلاء عندهم منهاج وعندهم أدلة وعندهم مسالك وعندهم، أنا كنهضر على العوام، عامة، والعام كل من ليس مجتهدا. شيء العام هو هذا كلمة تعرف يكتب ولا يقرأ، العام كل من ليس مجتهدا، بمجرد ما يتهي العام ويظهر له شيء يمكن أن يكون مخصصا يقفز إليه، هذا ما عندوش حرمة النص، هذا ما لا يعرف للنص حرمة، رأى النص عنده الحرمة وعنده حدود، هو جاء وحيا وتستخرج منه الأحكام بالطريقة المنزلة ويخصص بالأدلة المنزلة أو التي قرر الشرع بأنه يقبلها، إما أن ينص عليها وإما أن يكون هو نفسه دليلا وحي، وكذلك لا يقيد إلا بهذا. فما من مطلوب من دراسة الفقه الشيء ومعرفة ما أنزل الله على رسوله وما أنزل الله على رسوله والصلاة والزكاة فقط، ما أنزل الله على رسوله يشمع كل ضابط وقاعدة وحد وأمر شرعي يتعلق بالحرف والاسم والفعل والكلمة، كل هذا حدود الله، لأن تجرؤ العوام على النص في هذا العصر أدى إلى الفوضى في الفهم، جرؤوا العوام على النص الشرعي بدون ضوابط ولا مناهج ولا عدة علمية، فوقعت هذه الأشياء التي ترونها من الخلاف والصراخ والعويل في كل مكان والتبديع والتفسير، هذا سببه ما هو؟ عدم معرفة ما أنزل الله على رسوله. موتاكم هذا جمع مضاف، والأصل فيه الشمول والاستغراق، فلا يخرج منه أحد من المسلمين إلا بدليل، وهذا الدليل يجب أن يكون دليلا كافيا في التخصيص، لابد أن يكون من المخصصات، فإن لم يصل إلى هذه المرتبة تمسكت بما وصل إليك وعضضت عليه بالنواجذ حتى يرد خلاف ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفيه أحاديث أخرى. وأما كيفية التلقين فقد أوردها الشارح فقط. نعم. قوله تقيم الشهادة أي ولو كان صبيا على ظاهر الرسالة وهو بالغ، ولا يكرر التلقين على الميت إذا نطق بالشهادتين إلا أن يتكلم بأجنبي من الشهادتين بعد نطقه بهما، فإنه يلقن ثانيا ليكون آخر كلامه من الدنيا أن ينطق بهما. هذا معنى تنزيل السنة بتمامها، أن هذا الشخص يقال له لا إله إلا الله محمد رسول فقط، هكذا لا إله إلا الله محمد رسول فقط. بعضهم قال يلقن لا إله محمد رسول الله ثم ينقل لا إله إلا الله، هذا مذهب لكنه ضعيف، والصحيح هو هذا أن يلقن الشهادتين حتى إذا نطق بالشهادتين كف عن التلقين، لأننا حصلنا الغرض وأدركناه. النبي صلى الله عليه وسلم حدد الغاية فقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ماذا؟ دخل الجنة. وإذا ما عرفنا أنه نطق بالشهادة اكتفينا من الكلام، فجمعنا هنا بين الحديثين، حديثين، حديث التلقين وحديث الذي فيه الغاية التي ينتهي إليها التلقين، فنزل هنا حديثان كما ترى، ويترك ما دام قد قال يترك إلا أن ينطق بكلمة أجنبية، فإذا نطق بكلمة أجنبية اختلت الغاية وسقطت، ما بقي نحصل للغاية، صافي ديك الغاية التي هي لا إله إلا ما بقتش، إذ كان آخر كلامه شيئا آخر، نبدأ مرة أخرى بالتلقين ونبدأ التلقين مرة أخرى حتى إذا نطق بها سكتنا، وهكذا. وإذا تكلم بأجنبي مرة أخرى أعيد هذا الكلام على نفس السبيل وعلى نفس السنان، وهكذا بذل جهدا كبيرا ليموت أخوك على الإسلام ويربح قبل أن تدركه الفتنة، فكأنك الآن في عمل إنقاذ، في عمل إنقاذ إنسان من التهلكة، تلقنه الشهادة، تحاول أن لا يتكلم بكلم آخر بعدها، فإذا تكلم بدأت جهدا آخر، ولكن حذاري من كثرة الملاقنين. كرسي كيحضر كرسي، لا لا لا لا لا لا لا، واحد غادي يدخل واحد يقول عليه الطلب، الطلب غادي يسمع عليه، غادي يسمع عليه، لا إله إلا محمد. فإن كانوا جماعة تناوبوا، ما دام حيا يتناوبون، واحد يجلس عند رأسه فيقول لا إله إلا محمد رسول الله، ثم يذهب ويأتي الآخر فيقول لا إله إلا، فيذهب ثم يأتي الآخر، وهكذا حتى ينطق بالشهادتين، حتى ينطق. فإذا نطق انتهت الغاية وحصلت الغاية وانتهى الكلام، هذا هو الأدب والأصول في الشريعة. وإذا نطقها ففيها أمران: أنه أتى بالغاية التي يدخل بها الجنة، ثم إنه يشهد له يوم القيامة بذلك، ثم إنه يشهد له في الدنيا بذلك أيضا. ومثل هذا مما ينشر في المجالس حتى يكثر الشهود: كنت عند فلان فجلست عند رأسه فما زلت أذكر له الشهادتين حتى نتقم بهما على تمام في المجالس، فيسمعه الناس وينتصر الخبر. هذا من أسباب النجاة من النار، من شهدتم له بالجنة وجبت له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت، هذا معروف، حديث صحيح. فإذا ما كثر الشهود فهذا نافع إن شاء الله تعالى له في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يعذب من شهدت له الأمة بالخير، شهدت له الأمة بأنهم أتى على الدين، ينفعه ذلك إن شاء الله. ولو كان أنه من المعاصي ما قد يهلكه، فإن هذه الشهادة تنفعه، هذه ينشر في المجالس. ولكن إذا لم يقل شيئا وسكت ولم يرفض بشيء، فإنه يحرم أن يتحدث بذلك، يمنع أن يتحدث بذلك. يقول الإنسان راجل سعد فلان، والله إلا كان جلست عنده وذكرت له الشهادة فما نطق بها ولا تكلم بكلام، وإنما كان يقول كلاما آخر، هذا نوع من ماذا؟ من إظهار أنه متعالى غير الدين. لا، ليس كذلك، فالله أعلم بأسرار خلقه، قد لا ينطق بالشهادة، قد يظهر لك من حاله ما لا يسرك، ولكنه يموت على الإسلام، والإسلام هو الأصل فيه، الأصل فيه هو الإسلام، والإسلام لا يرفع عبثا، ولا بد أن يرفع بما يرفعه به الشرع. أما الأوهام والظنون الفاسدة فإنها لا تضر المسلم، هذا هو الأصل في هذه المسألة. إذن هذا مما ينبغي التنبؤ، أن يحضر عند الميت من يستره، لا من يشيع عنه حاله. اللهم إن رأى خيرا حدث به، وإذا رأى ما يظنه شرا صلى الله عليه به فإنه يمسك عنه. بعض الناس يقول: جلست عند فلان فما زال يذكر الموضوع الفلاني حتى توفي، وهذا دليل على أنه قد مات على غير رشاد ولا سداد ولا ذلك، هذا كله لا علاقة له بأحوال الإنسان. الله أعلم بحاله، قد يخفي عنك الله تعالى حقيقته، قد يظهرك الله له ذلك، ولله تعالى في حقه شؤون. هذا ما يتعلق بالشهادة. نعم، أيه، تلقينه الشهادة. نعم. نعم، قد ورد في المحاشية أيضا هذا الكلام. على كل حال، فإن الهيئة التي عليها التلقين هو هذا الذي سمعتموه، أن يجلس عند رأسه، وإنما في مكان ما ليس شرط يجلس عند رأسه، حيث يسمعه صديق، وإنما يسمعه هذا فهو المطلوب، يجلس حيث يسمعه ويذكر الشهادة حتى إذا نطق بها فهذا كافي وتنتهي. قول هذا منع كما ذكر لأمرين، أن يقال قل لا إله إلا الله، لأمرين منعه الفقهاء. الأول أن هذا فيه إشارة إلى التكليف، وهو غير مكلف بأن يقوله، ليس واجبا عليه أن يقوله، هو غير مخاطب خطابا شرعيا بأن يقول لا إله إلا الله عند الوفاة، هي ليست عبادة يخاطب بها هذا المحتضر، فلماذا تقول له قول، مع أن الأمر إنما يتوجه إلى من كلف بما دل عليه. ثانيا أن هذه كلمة قول هي أيضا يقولها الشياطين، الشياطين الذين يقولون قول خرجت على غير الإسلام ودت على غير الملة كذا، ما الله لماذا يقولون له؟ ربما إذا وصلت ديك اللحظة غادي نجيبوا خبر شنو كيقولوا إن شاء الله. قلنا غادي نجيبوا خبر إن شاء الله لذلك ماذا يقولون. ولا شك أنهم يتلبسون بأمور كما في الحياة يتلبسون بمن تناسبها، سيكون كذلك في حال الاحتضار. صلى الله الخاتمة الحسنى والأمر في غاية الخطر. نعم. نعم، تغميض الميت هذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل عليه بأحاديث، منه حديث أبي سلمة، حديث روى أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة قد شق بصره أو شخص بصره، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، إغماض العين، فأغمضه أغلق عينيه لأنه كان قد فتح عينيه فأغمضها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن الروح إذا قبض، كذا ورد لغة الحديث فيها الروح دائما في هذه المقامات، مع أن في القرآن النفس، وقد وقع خلاف كثير في هذا الموضوع، هل الروح هي النفس؟ هل الروح نفس أو النفس شيء والروح شيء آخر؟ لذلك خلاف. ومن ينسبون إلى التحقيق يقول الروح ليس نفسا، فالنفس مستقلة عن الروح، وهذا موضوع ألفت فيه كتب ووضعت فيه مصنفات مخصوصة، من أراد أن يفرق بين هذين المسميين على أن هذا قد انجرت فيه الأقوال من مآخذ متعددة عقلية صوفية غنوصية فلسفية إسلامية، كثر فيها البحث جدا لأنه من الأمور التي تهم البشر جميعا. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة، والفعل صادر عن الملكة، ولذلك بعضهم يعلم أن القول مع الفعل إذا صار اكتملت أسس التشريع، أن هذا الفعل فعل نبوي، والفعل النبوي يصدر عن ملكة قائمة به وهي النبوة، ثم هو معروف أن الفعل تابع للملكة، وما يمكنش أنه غير هذا الأمر هذا إلا أن له إلا إذا كانت له علاقة بوصفه الذي قام به خص به هو النبوة، هذا معروف. فلما أغمضه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس في البيت تكلموا بما صرخوا بما أعوالوا بما كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، قد قلنا بأن هذا تقدم تنبيه عليه فيما سلف، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين المقربين إلى آخر الحديث، وخلفه في أهله واغفر لنا وله يا رب العالمين وسلم في قبل ونوله، هذه حدث معروف. مأخذ الفقه هنا في قوله فأغمضاه، وتغميض الميت هذا يكون بطريقتين كما قرر، إما أنك تضع يدك فوق عينه فتغلق العين فتنغلق، وإذا تعذر ذلك فإنه يصار إلى طريقة عادية مجربة، وهي ليست واردة لا في كتاب ولا سنة، ولكن جربت فقيل بأنها صحت، أنه يؤخذ بعضده ويجدب إصبعه في الرجل، إصبعه الأكبر، إصبع الأكبر كيجبده ما في وجهه هكذا. إذن الإغماض يكون بهاتين الطريقتين، والأصل في ذلك هو هذا الأمر، لكن علل بدفع قبح المنظري، أن الإنسان إذا شخص بصره وهو ميت فإنه يظهر للناس بأنه قبح المنظر، هذا أمر نفسي، فإذا أغلقت عينه فربما نقص هذا الذي ذكر من القبح، هذا هو الأصل، لكن الأصل في الفعل هو الحديث، والحكمة هي هذه الحكمة أو المعنى، إذا أخذ ينفعك في مواطن أخرى، إذا أخذت الحكم من اللفظي وأخذت منه المعنى فالحكم يتقرر بالمنطق، والمعنى ينفعك في مواضع أخرى. في ماذا؟ في دفع كل ما يستقبح من مظهر الميت، كل ما يمكن أن يكون مستقبحا يرفع عنه تبعا لما استنبط من إغماض العين. هذه طريقة فقهية. على كل فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ووردت فيه أحاديث أخرى في هذا الباب وهي معروفة، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر. أغمضوا البصر معنى أغمضوا البصر الميت، ليس بصر البصر الذي تحمله. على ظاهر النص أن هذا يفسر هذا، هذا هو الأصل في تغميض الميت. إذن فالأصل في هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى هو ما سمعتم. والاستفادة من النص الشرعي كما هو معروف عند فقهاء المذاهب أهل السنة والجماعة لا يكون من جهة اللفظ وحده، بل من جهة المعنى أكثر مما هو من جهة اللفظ. وهذه مسألة يجب على طالب الفقه أن يتعود عليها، يبقى دائما مسجون في داخل اللفظ حدوده. اللفظ يحتاج إلى منهج في فهمه، أنه في الحقيقة الشرعية والحق العرفي والحق اللغوية، وفي هذا أمر لا بد منه، لكن جهة المعنى لا تغفل عنه، فإنه مهم جدا في بناء الأحكام وإلحاق النظائر بالنظائر، الذي هو أصل متبع عند أهل المذاهب الفقهية الأربعة. إذن نعيد هذه المندوبات، بقيت عقبت عليها. شنو هي المندوب الأول؟ ما هو المندوب الأول؟ حسن الظن بالله. المندوب الثاني تقبيله يعني استقباله، ماشي جد ثلاثة نعم، خراج الجنوب والحائض وكذا. الرابع حضور طيب نديرو بوحدو، نديرو أهله بوحدو، إيه ناخر. الخامس ولا السادس؟ الخامس شنو؟ كثرة الدعاء وأن لا يدعى إلا بخير. السادس أن يكون طاهرا، ووجهه ما سبق كذلك. هذا بالفقه المشي تكتبوا الفرع، الفرع ما تحتاج لها تجون هنا، تكتبوا التوجيهات والتخريجات، تكتبوا الأسس التي ينظر فيها، أن الفقه هو ذلك الأسس. أما أجلت قوائف كتبوا هذا الكتاب وش تقرأ وندبوا شيء لدركم التأصيل وقيمة التأصيل. هذا هو الذي يتعلم الفقه، علاقته ببناء ملكة النظر، وليس علاقته بعفد الفروع. عفد الفروع ما تساقي أنك تعذب راسك وتبقى تضيع الوقت بلا معنى. الملكات العلمية التي يقتدر بها على فهم جميع جوانب النازلة أو المسألة التي تحضر. ولذلك فإذا كان الطالب يهتم بالفروع وحده لا يستفيد شيئا، وإذا مد نظره إلى معرفة المآخذ وقيمة المآخذ وما تقرر في المآخذ من كذا، فقد وسع نظره واستفاد من الفقه على وجه المطلوب. فالقضية قضية ملكات وليست قضية معلومات. ثم السابع ولا الثامن ولا فنصنا تلقينه الشهادة، هذا المندوب السابع. ثم ماذا؟ نعم، أن لا يترك نجسا. ايش نحو؟ تغميض عينيه، وهو آخر ما ذكرناه. ثم واستسع تسعد ولا سوسنا؟ تسعد ولا سعد؟ كم؟ شحال من دوب ذكرنا الآن؟ تسعد ولا ثمانية؟ إذن هذا التسع العاشر، العاشر عفاك انترد لبال العاشر زيد. وشد لحيه بإصابة عريضة ويرزقها من فوق رأسه إلى قضاء إذا حقق خروج روحه شرط في تفريقه. نعم، هذا الآن تفريع عما سبق. النص الأول هو الذي أعطى هذا الحكم، أن قلنا بأن يغمض عينه. لماذا تغمض عينه؟ لقبح منظره. وإذا فتح فاه فإنه أيضا يكون منظره قبيحا، وبذلك يغلق فاه بكل حال إذا أمكن أن يغلق بطريقة ما، فهذا هو المطلوب. هذا إذا كان مهلول، ليس كل الناس يحلون أفواههم إذا ماتوا، ومن من يحل فما، إذا فرض أن فم محلول فهذا هو الغالب، فإنه يشد بخرقة، وما يطلب وسائله. فإذا طلب رفع المنظر القبيح فإنه يطلب بإغلاق فيه، وإذا طلب إغلاق فيه فإنه لا يتوصل إليه إلا به أن توضع خرقة تحت حنكه وتشد فوق رأسه فيشتد حينئذ فكيف تشتد حين فكاه يشتد فكاه وينقبض فمه ويغلق. هذا هو المطلوب في هذا الحال، ودليل هذا ما تقدم ذكره من رفع قبح المنظر عليه. هذا هو العلة الأولى. العلة الثانية دفع الهوام أن لا يدخل هذه الحشرات إلى فيه، لأنه لو ترك مفتوحا لأنه ربما تدخل إليه الهوام النامل والدباب وما جابها ذلك، وهو يجب أن يحترم جسمه، أن جسم الميت كجسم الحي في الإسلام، له الحق إذا كان حيا وله الحق إذا كان ميتا، فالأمر على وجه واحد كما هو معروف. فإذا دفع هذا بهذا الفعل فهذا هو المطلوب. كل هذا كما كثيرا استصحاب لحقوقه في التي له في حال الحياة تمتد إلى حالته في حال الوفاة إن شاء الله. وجسم الميت يعامل كما يعامل جسم الحي، وسترون أن هذا مستصحبا في أحكام كثيرة، أنه الإنسان أصل فيه أنه مخلوق له خصوصية في دمه وشعره وظفره وجسمه. نعم، إذا توفي، لأن من المعلوم أن الميت لا يستقبل به القبلة ولا تغمض عينيه ولا يسد في إلا إذا توفي، أن هذه أحكام ما بعد الممات ما بعد الوفاة. ويمنع أن تقبيل الميت قبل أن يلفظ أنفاسه ويموت، لأن ذلك فيه تخويف، فيه تخويفا وإفزاعا له، وهو حرام، أن له حرمة وأن له الحرمة التي له قبل أن يمرض وقبل أن يحتضر، هو الحرمة التي له في هذه الحالة، فاستصحب حقوقه، فوجب أن لا يخوف وأن لا يلحق به الضرر في نفسه. كذلك هذه الأحوال كلها يجب أن تكون بعد وفاته، بعد أن يتحقق من أنه قد توفي. وبعض كتبها فيها بعض العلماء المعروفين أنه قال فلان شيخ فلان توفي فرأيته في المنام فقال لي ما آلمني إلا تغميضك لي قبل الموت، يعني غمضت لي عيني قبل أن أموت، وهذا آلمني كثيرا. هذا مما يستأنس به في هذا المقام فقط، وإلا في الشريعة قد قضت بقواعدها وأصولها أن لا يؤذى هذا المريض، بل أن يدفع عنه هذا كله على الوجه الذي تقدم بيان تفصيله. نعم. وتدليل مفاصله عن موته فيرد ذراعيه بعضديه وخفيه وقيه. هذه المسألة فقط من أجل أنهم قالوا بأنه تلين مفاصله ليسهل غسله، إن هذه المسألة هي داخلة فقط فيما طلبت وسائله، ومثل هذا الأمر إنما هو من باب تحقيق الأمر بما يتحقق به، ولاش كان الأمر بالشيء أمر بما يتحقق به، فالمطلوب تحقيق الغسل، هذا هو المطلوب، وكل ما يمكن أن يمكن من هذا الفعل فهو مندرج تحت هذا الطلب. وأنتم تعلمون وبما تكون درستم أن الأمر بالشيء أمر بما يتحقق به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن درجة هذه الأشياء التي زادها الفقهاء تابعة لأصل الفعل. فإذا كان الغسل واجبا كما سيأتي بيان حكمه، فإن كل ما يحققه وما يوصل إليه وما يتحقق به أيضا مندرج تحت الأمر الأول. يعني إذا أمر الشرع بأمر فجميع وسائله تدخل تحته بناء على أن الشيء أمر بما يتحقق به، والأمر بالشيء أمر وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا الخطاب الذي تسمعه في الأمر قالوا بأن فيه حكمين، الحكم الأول متعلق بالمنطق، والحكم الأول المتعلق بما لا يتم به، فكأنه خطبك بأوامر متعددة. فإذا قرر الشرع مثلا غسل الميت فهو لم يقل لك اغسل الميت هكذا، وإنما هناك أوامر مندرجة تحت هذا الأمر، مثل مثلاً لي المفاصله واحد روحته يمكن أن يكون هذا أمكان، وأن تبحث له عن وسيلة ترفع بها الأرض، وكل ما يمكن أن يحقق هذا الأمر فإنه يندرج تحته، وبذلك فالأوامر قد تستبطن أوامر، وهذا من ذاك. إذن فهذا الميت، هذا الذي وصل الآن إلى أنه سوف يرفع ليغسل، فإن هذا الحكم مندرج في غسله. نعم هكذا يفعلون، يردون الفخذين إلى البطن ويردون المرفقين العضدين إلى اليدين، هكذا يفعلون. لكن هذا في الحقيقة انظر هل يحقق هذا الأمر، في خلاف الفقهي في هذه المسألة. منهم من يقول بأنه إذا لين المرافق ساعده ذلك على الغسل، يعينه ليه، ومن قال بأن هذا لا يعين، مسألة تجربة واختبار وما تقتضيه العادة في هذا، فهو الذي يحكم. ورفعه عن الأرض لئلا يسري عليه الفساد وتنازع النوى. نعم، أيضا من حقوق الميت أن يدفع عنه ما قد يضر أو قد يشعر بأنه في إهانته، هذا داخل في تحريم إهانة الميت، هذا الفرع في ذاك أن الميت لا يهان، وكل ما يمكن أن يكون إهانة له أو أن يعتبر بأنه فيه له مضر ولو ظاهرا فإنه يرفع عنه لأن له الحرمة. ومن ذلك أنه يرفع على مكان مرتفع، فإذا مات في الأرض وضع فوق سرير حتى لا يصل إليه الهوام، هذه الحشرات التي تروج أو التي تدور في المكان، أو كذلك أيضا أن لا يسرع إليه الفساد، أنه إذا وضع في الأرض فإن جسمه يتآكل ويؤثر فيه الموضع الذي وضع فيه، بخلاف ما إذا رفع فإن ذلك يكون أدفع للفساد عنه ولو بعد حين. هذا كله مرجعه إلى ما تقدم ذكره من استصحاب حقوقه التي كان عليه حيا، وما يجب له من دفع الإهانة له، وما يجب له من المصلحة له، وما يحقق هذه الأوامر الشرعية التي فرضت على الأحياء في حق لحق الميت. وستره بثوب صونا له عن التعب. الأصل في الميت أنه إذا توفي يغطى، والأصل في ذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين توفاه الله، فإنه لما توفي سجي بثوب، هذا معروف. قد دخل أبو بكر عليه فكشف عن وجهه وقبله، كان غطي وجهه، فدخل فأزال ما عليه ثم قبله ثم أعاد الغطاء. فأخيذ من هذا أن هذه السنة النبي لا يمكن أن يفعل به إلا ما هو من شرع الله. وهذا الصحابي أيضا لما رأى هذا الفعل، والصحابة كلهم رأوه هكذا، الذين رأوه قبل أن يدفن كلهم رأوه هكذا، أنه كان مسجن مغطى بثوب ساتر له. وهذا الحكم مأخوذ من ذاك الفعل الذي عليه النبي حين توفاه. فالستر للميت مستصحب، ليس فقط من أجل حفظ جسمه من النظر إليه، ولا من أن هذا فيه حرمة احترامه وعدم إهانته بالأعين وعظم الاطلاع على جسمه على ما هو، على كل هذا قد يؤصل له هذه المسألة، لكن الأصل هو هذا الذي سمعتم من أن هذه هي الهيئة التي كان عليها نفسه حين توفاه الله، فليوقد بهذا فإنه ثابت بهذا النص. ووضع شيء ثقيل كسيف أو حديدة أو حجر على بطنه خوف انتفاخه فإذا يبكي فقيم مهلول. الأصل في الميت أننا نبقيه على قدر المستطاع على الهيئة التي يكون فيها غير متغير، والأصل في هذا في هذا الأمر ما ورد في السنة من الإسراع بالميت، ولكن إذا تعذر الآن أن يدفن لسبب من الأسباب فإنه يوضع شيء فوق بطنه، حجار أو شيء ثقيل، شيء يكون ثقيلا ليمنع انتفاخ بطنه، ففي انتفاخ البطن أمران. الأمر الأول أن هذا منفر من هيئته وفيه قبح منظره. قد سمعتم أن هذا الأمر كان مما يتوقع بالأفعال السابقة احتراما له ودفعا للضرر. الأمر الثاني أن هذا قد يكون نسبة للغاسل أمرا غير مرغوب فيه انتفاخ الباطن كذا. ثم إن هذا أيضا الهيئة هذه أيضا هي التي تليق وهي أن يكون غير منتفخ تليق به بأن يدفن به لتبقى له حرمته وما يكون به منظره أحسن. وزرك التأصيل مما سبق كاف في تقرير مثل هذه الفروع لأن هذه الأصول التي سبق هي أصول عامة كل هذه الفروع قد تندرج تحتها. نعم. وإسراع التجهيز ونفيه خفة تغيره إلا الغارق ونحوه كالصاعق ومن مات فجأة أو تحت هدم أو بمرض السكتة فلا يندم الإسراع بل يجب تأثيره حتى يتحقق موته ولو يومين أو ثلاثة احتمال حياته. الأصل في الميت هو الإسراع به. والأصل في هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. وليس هذا هو الحديث في مسلم لكن الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم هو قول أسرعوا بالجنازة بكسر الجيم. أسرعوا بالجنازة والجنازة الميت. قال ابن مرحل وهذه جنازتنا ميت على سرير ذاك قول المثبت تصل جيم جنازة أي الميت. مرت علينا جنازة هذا ما قرره اللغويون على الوجه الصحيح. قال النبي اسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونه عليه وإن كان سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. شيخان البخاري ومسلم حديث البخاري ومسلم. في حديث آخر إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره خرجه الطبراني بإسناد حسن. قاله الحافظ بن حجر. إذن هذا هو الأصل هو الإسراع بالميت. لكن الميت ولا بد من تحقيق المناط بد أن يكون ميتا حقيقة. أما إذا شك في موته فتستصحب حياته ولا بد من تحقق موته. ولذلك ذهب الفقهاء إلى أنه إذا مات بسبب قد يكون فيه الإغماء إذا شك في موته بأن يكون قد أصيب بالإغماء فالأصل الانتظار إلى أن يتحقق حصول موته على وجه صحيح. وأمراض كثيرة قد تسبب مثل هذا كما قالوا الغرق قالوا السكتة القلبية أمور قد يكون هذا مغمى عليه فيظن بأنه ميت فيدفن حيا وهذا يجب أن يجتنب. ولذلك الفقهاء استثنوا جملة من الناس الذين إذا قيل بأنهم ماتوا أن ينتظر بهم حتى يتأكد من موتهم على وجه التحقيق فلا يدفن حتى يتحقق من ذلك. هذا ما تقر في هذه المسألة. إذن لماذا أخر لا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بموتاكم فخير تضعون فخير تقدمونه لا النبي قال ذلك وإن كان الميت أن مثل هذه الأمور التي يستحضرها الفقهاء في هذا المقام ضابط نبي سلوكهم الفقهي بأدلة أخرى. فالحركة الفقهية تريد فيها آيات ونصوص وقواعد تحضر فتضبط السلوك وتضبط الفهم فلا بد أن يعرف هذا. فليس النص وحده هو الذي أنزله الله في مقام في جزئية ما قد يرد فيه نص وتعرض فيه نصوص وأدلة كثيرة. أن الميت تحقيق المناط واجب. أما إذا شك في أنه ميت فإنه حينئذ متعلق الحكم ملغا أي غير موجود كانش متعلق الحكم هو الميت. فيجب تحقيق المناط في مقام الأحكام وهو من أصعب أنواع الفقه عند التنزيل. المناط راه كاين فيه شبهه تشبه لك مثلا ان هذا مناط تعلق به عندك اشتبه عليك هذاك ماشي مناط تخلين الشبهه خصك تقرا مناط تقراه حتى تعرفو ماشي واحد مره شفتيه في السوق صافي راك عرفتي بحال شي واحد يلا شفتيه واحد المره كم تنعرف وشفتي شي واحد تشبت ها هو لا وليدي ماشي هو هذاك شفتو مره واحده المناط اللي كيدرسوه راه كيدرسوه عده مرات كيعرفوه بخصائصه وحواله ومميزاته ويعيدونه مره اخرى حتى يتقرر في نفسهم بتمام. واقوى انواع التحقيق في امرين: تحقيق الماهيات اي المعاني، وتحقيق المناطات في الفقه. من ملك هذين الامرين صار الى تحقيقه في مسائل الشرع. نعم نفسي قال موتاكم، نعم في شك من داخله. وهنا الملكية، وانا باش نختم على هذا السؤال الذي ورد في هذا الباب، المالكية لم يذكروا قراءة القرآن، لم يقولوا ونذب قراءة القرآن عليه. يعني المالكية لا يجيزون قراءة القرآن على الميت، لا حيا ولا ميتا، لا يجيزون هذا الأمر. ولكن هذا ليس مجمعا عليه ولا متفقا عليه، بل هو مذهب فقهي له أدلته وله مستنداته. من ذلك الذي اعتمد عليه من يرى القراءة على الميت قول النبي اقرأوا ياسين على موتاكم، أبو داود رواه ولم يضعفه. نعم قال الحافظ في الفتح أظن وأعله ابن القطان، أعله ابن القطان بالاضطراب وجهل راويه وعلة أخرى، ثلاث علل هكذا. والذين لم يضعفوه ذهبوا إلى أنه من فضائل الأعمال، ولم يستقل هذا النص وحده بتشريع هذا الحكم، بل وردت فيه أدلة أخرى. فقد روي عن جابر أنه كان يقرأ سورة الرعد، وروي عن بعض الصحابة من الأنصار كان يقرأ سورة البقرة، وأسندها ليست سيئة. فإذا ثبت هذا فإن جعل قراءة القرآن على الميت أو قراءة القرآن على المحتضر من البدع فيه قفز، أولا على حال الموضوع أن وضع الموضوع هو موضوع من فضائل الأعمال، ومن فضائل الأعمال لا على قتل بالحلال ولا بالحرام من ناحية الذات، أما من ناحية اللوازم فهذه مسألة أخرى. فكون الشخص يقرأ ياسين على الموتى تمسكا بهذا النص ومضيا على ما ذهب إليه الحنابلة قد حملوا موتاكم هنا على المجاز والحقيقة، وهذه على كل حال مذهبنا ليس مذهبهم لكنهم فعلوا موتاكم هنا حملوا على الحقيقة والمجاز، فقالوا على موتاكم بمعنى المحتضر وعلى موتاكم بمعنى الذين دفنوا، فحملوا هنا اللفظ على الحقيقة والمجاز، وهو مذهب ضعيف في الأصول لكنه عمل به هنا. وعلى كل فإن القول بقراءة ياسين على الميت في حالة الاحتضار أو قراءة القرآن على الميت بعد دفنه ليس من البدع، بل قد يكون مطلوبا. يبقى النظر الآن في قوة هذه الأدلة، والذي يضعف هذا قضية السند كذا هو أنه من فضائل الأعمال. نعم إذا اتخذ ذلك شريعتان واتخذ عادتان وصار الناس يعتبرونه بأنه من الواجبات وبأنه من كذا، فحينئذ قد يكون الرأي المالكي المانع أقرب إلى الصواب. المالكية عندهم معيار كما سبق أن ذكرنا في أول الكلام أنهم في الأعمال ينقلون عن السلف، فسلفيتهم أشد أنواع السلفية في باب الأعمال، ويلغون كثيرا من الاعتبارات في هذا الموضوع، حتى إنك تجد أنهم في بعض الحالات قد سلكوا مسلكا فيه ضرب من التشدد في بعض الحالات. والفقه المالكي في الأفعال معروف بخصوصيته. أولا نقل الهيئة كما هي، وهذا يصعب جدا أن يقبل لك الإلحاق، صعب، كما ستجدون في فروع كثيرة ستأتي في الزكاة وفي الحاج وفي غيرها إذا قدر الله أننا وصلنا لها. كذلك أيضا هم ينظرون في الأفعال إلى المأثور المتواتر، الترك عندهم حجة، وهم الذين أسسوا للترك، ما لا يأسسوا للترك. عروف مالك رحمه الله أنه كان ممن اعتبر الترك معلمة الفقهية، وتبعه الناس، وأصحابه قد خففوا في بعض المواقع من هذا الأصل، لكن الشاطبي أعاده مرة أخرى من الاعتبار إلى أن عاد بوجه آخر فتلقفه العوام اليوم، فصاروا يترمون به بدون ضوابط ولا قواعد ولا منهج ولا شيء ليس عليه العمل. الدين مبني على الأدلة، وليس المقصود من دراسة الفقه سوى الاحتكام إلى الأصول والقواعد والأدلة في كل كبيرة وصغيرة، هذا هو الغاية. كل شيء، أي شيء، أي حركة، أي فعل، ترك، زيادة، حمل، أي شيء مستند، وإلا فكلامك ملقى في البحر لا معنى له. وهكذا إذن فقراءة ياسين على الموتى لا يعد بدعة، ولا يمكن أن يعتبر بأنه محرم، وإن لم تذهب إليه المالكية لوجود من يعمل به، ولأن بعض الصحابة أوصوا ابن عمر أن يقرأ عليه أواخر سورة البقرة، هذا فقيه من كبار فقهاء الصحابة. كون هذا فيه بعض الخلل في الإسناد، وليس فيه خلل في الإسناد، هذه مسألة تحتاج إلى بحث، ويحتاج حينئذ الجمع بين هذه الأدلة كلها من أجل استخراج الحكم المنجز في هذا المقام على تمام وبجميع جهات النظر. هذه مسألة هكذا. إذن فقد روي عن بعض الصحابة أن يقرأوا سورة الرعد، وروي عن النصاب من قصور البقرة، وروي عن ابن عمر أنه أوصى، والنص الذي سمعت عن قراءة سورة ياسين إلى آخره. نعم، بما مذهب المالكي الذي عنده سد الذريعة كما هو معروف في فضائل الأعمال، أنتم تعرفون أنه يمنع الأشياء بهذا الأصل سد الذريعة. وانت طالب العلم بعدك سد الذريعة الذي عندك أصل الآن، هل عرفت حدودها في الاستعمال؟ هل عرفت كيف، ما هي الأشياء التي دلت الأدلة على أنه مقبول منها وما ليس بمقبول؟ رأى الأصل، رأى الأصل، ماشي فقط عن الأصل كنسمع به كأنه شيء يحكى، رأى الأصل، إذا عندك الأصل معنى أنك تعرف الحدود الأصل، ومتى يعتبر العمل به حقا، ومتى يعتبر العمل به على غير حق. تشدد في العمل بأصل واحد في كل الفروع الفقهية هذا خطأ، أن الأصول تتزحم، وبعضها يرفع بعضا، قواعد بعضها ينسخ يخصص بعضا، وهكذا. إذن فإذا كان المذهب المالكي قد قرر هذا الأمر سدا للذريعة، ولأن السلف لم ينقل عنهم، فهذا لا يعني أننا قد لا نحتفل بذلك ولا نهتم به. وقراءة ياسين على الموتى وصل البركة، الدعاء ببركة المقروء إلى الميت، كل هذا له أصول شرعية معتبرة، وربما يتبين بعضها مرتبطا بالدليل، ماشي فقط بالدليل، تعرف كاين تسد الأشياء، كاين تصوير الحكم، كاين دليل الحكم، كاين طريقة الاستخراج حتى يخص تكون منقولة، ماشي فقط عندك الدليل، عندك الفرع، ما طريقة الاستخراج فين جبتيها، من أين أتيت بها، راح تغيرها حتى يخص تكون شرعية، ستكون مؤصلة. وما فائدة قراءة العلم الشرعي إلا معرفة جميع جهاتي التي تتعلق بالبناء، وأن تعرف من أين أخذت وكيف أخذت. خلاصة الكلام أن قراءة ياسين على الموتى سواء كان أحيانا أو مواتا قد يرجى ذلك، قد ترجى بركته، وإلى ذهب الحنابلة والشافعية، وربما بعد المالكي المتأخرين أيضا ذهبوا إلى جواز ذلك، والمسألة فيها ساعة، وبها يكون الجواب عما سئل. تسألت عن هذا، هو بهذا إن شاء الله نكتفي في هذه الجلسة.